بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. يا علي، لعلي عليه ألف الصلاة والسلام، لعلي نقسم على الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الليلة المباركة أن تشملنا الرحمة الإلهية والعناية الربانية ونفوز ببركات ليلة القدر، بل بركات ليالي القدر. يا علي، كتاب الآمال بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن حلقة باب الجنة ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، وإذا دقت الياقوتة على الصفحة طنت وقالت: يا علي. شهر رمضان المبارك شهر الضيافة الإلهية. صبحا حديثي الليلة إنما هو حديث مع الشباب، والشاب في قاموس القرآن الكريم من كان مؤمنا، كما وصف الله سبحانه وتعالى أصحاب الكهف أنهم فتية آمنوا بربهم، وصفهم بالفتية مع أنهم كانوا شيوخا كبارا كهولا، إلا أن الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بالفتية. والإمام الصادق يشير إلى هذا المعنى، أن الشاب في المصطلح القرآني من يكون مؤمنا فإنه يحمل الروح الشبابية، يحمل الحيوية والنشاط والقوة، ولا سيما إذا كان الشاب في ربيع عمره فإنه يحمل بإيمانه، يحمل أيضا قوة الشباب. فالحديث مع الشباب والشيب، نحن في ضيافة الله، لأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في آخر جمعة من شعبان: قد دعيتم لضيافة الله في شهر رمضان، وجعلتم من كرائم الله. الضيافة الإلهية على أربعة أقسام. تارة ضيافة بالمعنى الأعم، وهي عبارة عن الضيافة التكوينية، حيث أنه الضيافة بمعنى إضافة الضيف إلى صاحب الدار. الضيافة إنما هي حالة بين الضيف والمضيف، صاحب الدار. صاحب الدار إنما يكون على مائدته الأسرة والعائلة، فإذا جاء شخصا آخر وكان بيت صاحب الدار له سهلا ويصبح أهلا فيقال له أهلا وسهلا، يعني يصبح هذا الضيف من الأهل، يصبح هذا الضيف من صاحب الدار ومن أصحاب الدار، فالضيف يضاف إلى صاحب الدار. خلق الله، الخلق كله يضاف إلى الله، فالله هو المضيف الأول لخلقه، فالخلق في دار الضيافة الإلهية في عالم الإمكان، كل الممكنات، كل الكائنات، السماوات، الأراضون، ما في السماوات، ما في الأراضين، في الطبيعة وما وراء الطبيعة، الماديات، المجردات، العقول، الأرواح، الأنوار، كلها إنما تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فهي في ضيافة الله. هذه الضيافة نسميها بالضيافة التكوينية، يعني العالم التكويني الكائنها إنما هي على مائدة رب العالمين. طعام هذه المائدة الإلهية التكوينية إنما هو عبارة عن التسبيح، ما من شيء إلا ويسبح بحمده، إلا أنه مع الأسف لا نفقه ولا نفهم كيف هذه الموجودات تسبح، كيف هذه المخلوقات في ملكوتها تسبح لله سبحانه وتعالى، لا نفهم ذلك، لأننا نعيش المادية ولو تجردنا روحا وأصبحنا من المجردات، عندئذ جعلنا بصرك اليوم حديد ويكون سمعه حديدا، فيسمع حديد بمعنى الحدة، فيسمع ما لا يسمعه غيره ويرى ما لا يرى غيره. إذا أصبح الإنسان مجردا، يعني يتخلص من الماديات، يتخلص من الميول الشهوانية، يتخلص من الغرائز الحيوانية، فيكون إنسانا كاملا مظهرا لأسماء الله قاب قوسين أو أدنى من الله سبحانه وتعالى، فعندئذ يسمع تسبيح الكائنات، فما من شيء إلا ويسبح، له ما في السماوات والأرض وكل يسبح، حتى الطير يصلي ويعلم صلاته، الطيور كلها تصلي، كلها تسبح وكل يعلم صلاته، وإن كان مع الأسف بعض الناس لا يعلمون صلاتهم، ولكن هذا الطير العصفور يعلم أنه يصلي لله سبحانه وتعالى فيسبح لله، لأنه في ضيافة الله. وتأثير الضيافة باعتبار كل ضيف له قرن، قرن الضيافة الإلهية في عالم التكوين إنما هو عبارة عن الكمال، فكل شيء يتكامل بعد أن يسبح بحمد الله ويكون على مائدة الله، يأخذ من رحمانية الله، من أسمائه الحسنى الرحمانية، لأن الأسماء الإلهية منها رحمانية عامة للمؤمنين وللكافرين، كالحياة، كالرزق، كالعلم، كالقدرة، فإن الله يعطي علمه للمؤمن وللكافر كما يعطي القدرة للمؤمن وللكافر، كما يجعل الحياة في المؤمن وفي الكافر، كما يجعل الحياة في النباتات حياة نباتية، في الحيوانات حياة حيوانية، وفي الإنسان حياة إنسانية، والملائكة لهم حياة ملائكية، والجن لهم حياة جنية، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى برحمانيته يرزق الرزق عام، يرزق المؤمن ويرزق الكافر، إلا أن الرحيمية الإلهية قريبة من المحسنين. الرحيمية يعني الرحمة الرحيمية ليست عامة، إنما هي مختصة بالمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، رحمن للمؤمن وللكافر، ورحيم للمؤمن فقط. وهذا امتياز الله سبحانه وتعالى أعطاه للمؤمن، حتى يعلم بأن المؤمن مقرب لله وأنه ولي الله. فالله سبحانه وتعالى ضيف الكائنات في دار الضيافة العامة الإلهية بالمعنى الأعم، وأعطاهم تسبيحا وتهليلا، ثم كرمهم بالكمال، فتجد النواة في تسبيحها وفي قربها وفي كمالها تكون يوما ما نخلة باسقة. بعدما كانت نواة، وإذا به الله سبحانه وتعالى يكرم هذه النواة ويوصلها إلى كمالها، فضيفها بأن أعطاها الكمال الذي يكون في وجودها، أودع الكمال في كل شيء، فمن كان في ضيافة الله يصل إلى كماله. هذه ضيافة تكوينية عامة. عندنا ضيافة تشريعية. الضيافة التشريعية، الضيافة التكوينية جبرية ليس فيها اختيار. الكل، كل السماوات والأرض، الشمس تجري جبرا لمستقر لها، تعطي النور والحرارة على نحو الجبر، والقمر يجري لمستقر له ويعطي الضوء في ليلة قمراء، لأن الله سبحانه وتعالى هكذا صنع القمر وخلق القمر جبرا وقهرا. فيكون الجبر هو الحاكم في الكائنات. إلا أنه الضيافة بالمعنى العام، الضيافة الاختيارية التشريعية، أن الله سبحانه وتعالى دعا المؤمنين بدعوة خاصة، كتب عليهم، يعني دعوة، بعث لهم كتاب، رسالة، دعوة خاصة للمؤمنين، لا لكل البشرية، لا للناس، لا للإنسان بما هو إنسان، لأن الإنسان بما هو إنسان لفي خسر، لأن البشرية منهم كالأنعام بل أضل سبيلا، لأن من الأنعام ما عندهم الشعور. بعض الأحيان الإنسان يصل في ضلاله إلى درجة لا شعور له، يكون أقل من الحيوان، يكون أضل من الحيوان حينئذ، كالأنعام بل أضل سبيلا. فالله سبحانه وتعالى لا يخاطب هؤلاء، إنما خاطب المؤمنين. كتب على الذين آمنوا كما كتب على الذين من قبلهم من المؤمنين، من آدم إلى الخاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتب عليهم الصيام، لأن الصيام ضيافة الله، دعوة خاصة للمؤمنين، لكل المؤمنين، كل من كان بالغا من الرجال ومن النساء. إذا كان بالغ فإن الله سبحانه وتعالى دعاه بدعوة خاصة، أن تكون ضيفي بضيافتي. إلا أنه ضيافة الله ضيافة روحانية، ليست ضيافة جسدية. ضيافة الناس فيما بينهم عندما يضيفون بعضهم بعضا، يضيفونهم على الأكل والشرب والنوم وما شابه ذلك، على الراحة الجسدية، كل ما يكون بخدمة الضيف سيكون مقربا عند الضيف أنه فلان واقعا أدى الواجب في ضيافته. ليش؟ لأنه أفضل أكل مثلا، أفضل مكان للنوم، أفضل مشرب وما شابه ذلك. عندما يأتي بالأفضل بمقدار ما يستطيع، الضيف يرتاح من ذلك، أنه فلان قدرنا احترمنا، بدل ما في وجوده، بدل ما عنده من الجود، بدل الموجود، خلي عنده نظر، فيشكر على ذلك، لأنه ضيافة جسدية. أما الضيافة الإلهية إمساك عن الأكل والشرب. كان قبل رمضان يحل عليك أن تأكل وتشرب من الصباح إلى الليل، كل ما تشتهي أنفسكم، طبعا بشرط أن يكون حلالا، بشرطها وشروطها مع أداء الحقوق. فكلوا هنيئا مريئا واشربوا هنيئا مريئا. لكن ضيافة الإلهية يقول أنت فعلا ضيفي، أنت الآن ضيفي، وأنا ضيافتي ضيافة روحانية. ليش؟ لأنه جسدك من التراب. في الكرة الأرضية ضيافتكم بعضكم بعضا ضيافة ترابية من التراب، أكلكم حيواناتكم كلها ترجع أخيرا إلى التراب، لأن الحيوان يأكل من النبات، والنبات إنما يكون من التراب، يتغذى من التراب. فضيافتكم ضيافة ترابية، أنا عندي ضيافة أخرى للمؤمنين، ضيافة سماوية. لما خلقت آدم من تراب، وكان أمامي، عندئذ أردت أن أكرم آدم على ملائكتي، فعلمته الأسماء. إلا أنه قبل أن أعلمه الأسماء نفخت فيه من روحي. يعني هذه دعوة خاصة روحية، أريدكم تكونون سماويين. نحن خلتنا في الأرض طيلة السنة، عركتنا ونزاعنا كل نزاع أرضي. مستحيل كما يقول السيد الإمام، مستحيل واحد يقول أنا أتعارك مع الآخر لله. أكثر عركاتنا إحنا كلتنا إنما تكون عركات دنيوية، على الأرض، على السيارة، على المال، على الدكان، على ما أدري إيش، أسرة، الجوارين، كل هاي العركات تشوفها دقق بها، يشوفها كلها عركات دنيوية، ماكو عركة أخروية. يعني على مود الآخرة مثلا يتعارك ويا واحد شتى وندر، تجد عنده غيرة دينية على مود دينه مثلا يتعصب أو يغضب لدينه. أكثرنا إنما نزعنا النزاع الدنيوي، فضيافة ضيافة دنيوية. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أريد أخلصكم من هذه الدنيا، لأنه أنتم لستم أبناء الدنيا. أيها المؤمنون يا أحبائي، أن نحن لسنا من أبناء الدنيا، نحن لم نخلق لهذه الدنيا، والله العظيم لم نخلق لهذه الدنيا، والمقدسات لم نخلق لهذه الدنيا، خلقنا للبقاء، احنا خلقنا للجنة. لذا أمير المؤمنين روحي فداه يقول ثمنكم الجنة فلا تبيعوها بأرخص من ذلك، حرامات. انت نفسك، الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ جنات تجري من تحت الأنهار، فالله سبحانه وتعالى جعل ثمن الجنة. ليش نخسر هذه الجنة؟ جنة واحدة عرضها السماوات والأرض، جنة واحدة عرضها السماوات والأرض، على مود متر، مترين، 20 متر، 30 متر، نتنازع حتى يذهب الدين والإيمان والأخلاقيات وكلها تروح من عندنا. ليش؟ مع أنه نحن خلقنا للبقاء لا للفناء. فأكو ضيافة روحانية، ممنوع الأكل، ممنوع الشهوة، جماع، ما أدري إيش، هذه كلها ممنوع، ماكو، غرائز جنسية ممنوعة، شهوية ممنوعة، من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب الشرعي ممنوع، حتى الله سبحانه وتعالى يهذبنا أنه باختيارنا، دعوة ضيافة اختيارية، باختيارنا تركنا الحلال. لما تركنا الحلال عندئذ بطريق الأولى بعد رمضان إذا أجانا مال حرام ربا نقول لا نعتذر، هذا الربا أنا ما أسويه. ليش؟ لأنه أنا شنو صايم، أنا صمت في شهر رمضان، أنا تركت الحلال لله، كان حلال علي الأكل قبل رمضان، لكن بما أن الله قال لا تأكل هذا الحلال أنا تركته، فكيف إذا قال لا تأكل الحرام؟ بطريق أولى أتركه. لعلكم تتقون، هذا معنى لعلكم تتقون، أنه صيام تربية، دعوة خاصة إلهية، ضيافة خاصة إلهية للمؤمنين. فدعيتم في هذا الشهر، وهناك عندنا دعوة ضيافة خاصة من شهر رمضان في ليالي القدر الله سبحانه وتعالى يكتب صك الحاج والحاجة. هذه ضيافة خاصة، هذه غير ضيافة رمضان. ضيافة رمضان تشريعية لكن عامة لكل المؤمنين، كل من كان بالغا من النساء والرجال. بنت عمرها بلغت 9 سنوات يجب عليها الصيام، ولد بلغ عمره 15 سنة يجب عليه الصيام، كمن كان عمره 90 سنة لا فرق في ذلك. فالكل مدعوون لضيافة إلهية. لكن الله سبحانه وتعالى في ليالي القدر يختار من هؤلاء الذين كانوا في هذه الضيافة العامة، يختار مجموعة، يصطفي مجموعة باسم الحاج والحاجة، فيكون ضيوف الرحمن. هذه الضيافة أقل دائرة، مو كل واحد يدخل في هذه الضيافة، إنما الله سبحانه وتعالى يختار في ليلة القدر. عظمة شهر رمضان إنما هي بليلة القدر. طبعا الحديث طويل وعريض، أنا دا ألخص الموضوع لأنه موضوع شيء آخر، هذه كلها مقدمة. عظمة شهر رمضان إنما هي بليلة القدر. الله سبحانه وتعالى جعل ليلة القدر حريما، أيام تصوم قبل ليلة القدر وأيام تصوم بعد ليلة القدر، كل هذا الصوم إنما هو حريم لليلة القدر، باعتبار ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني يمكنك أيها الشاب المؤمن في ليلة واحدة وحقك بليلة واحدة إذا صالحت يا رب العالمين الليلة، يمكنك أنه تضمن حياتك السعيدة كلها إلى يوم القيامة ليلة واحدة، لأنه خير من 1000 شهر. وألف شهر عبارة عن 83 سنة تقريبا، بالحساب حسبه 83 سنة تقريبا. فحينئذ أنت بليلة واحدة يمكنك أنه تضمن عمر كامل، لأن عمر الإنسان الطبيعي الآن بين 70 و80، فليلة واحدة تقدر تسير إلى الله سبحانه وتعالى كل حياتك تضمنها بليلة واحدة. لذا ليلة القدر خير من 1000 شهر. واحتراما وحرمة لهذه الليلة الله سبحانه وتعالى جعل أيام تصومها قبل ليلة القدر وأيام تصومها بعد ليلة القدر، مثل المواقيت في الضيافة الثانية، الضيافة التشريعية الثانية المكانية باعتبار ضيافة رمضان ضيافة زمانية، وضيافة الحج ضيافة مكانية. أيضا عظمة الحج بعرفات، لأن ورد في الحديث الشريف عرفات هو الحج عند السنة والشيعة، من ترك عرفات متعمدا أو ناسيا بطل حجه، لأنه عرفات هو الحج. وعظمة عرفات إنما هي بوجود صاحب الأمر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فحينئذ عظمة شهر رمضان بليلة القدر، وعظمة ليلة القدر أيضا بوجود مولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان قطب عالم الإمكان الحجة 12 عجل الله فرجه الشريف. والزيارة الأخص زيارة الأعم، ضيافة الأعم لله سبحانه وتعالى ضيافة تكوينية، ضيافة العام ضيافة زمانية في شهر رمضان، ضيافة الخاص ضيافة مكانية في الحج، وضيافة الأخص هذه بعد دائرة الضيق إنما هي زيارة الإمام علي بن موسى الرضا، فإن زائره أكرم الوفود في الحديث الشريف، أكرم الوفود، وفود جمع وفد، وفد يعني الضيف، أكرم الضيوف، أكرم الوفود على الله سبحانه وتعالى. هذه ضيافة أخص باعتبار لا يزور الإمام الرضا عليه السلام إلا الخواص من شيعته، الخواص من الشيعة، الفرقة الناجية الإمامية الاثنى عشرية اللي عملهم صحيح ومقبول بالأدلة العقلية والنقلية كما هو ثابت في محله، إنما يزورون علي بن موسى الرضا مقرين بإمامته معترفين بإمامته، فلذا لا يزور إلا الخواص من الشيعة. فتكون حينئذ الضيافة الإلهية هناك، لأنه ضيف الإمام ضيف الله، باعتبار الإمام هو الإنسان الكامل، والإنسان الكامل إنما هو مظهر لأسماء الله الحسنى لصفات الله العليا. فزيارة الإمام يعني زيارة الله سبحانه وتعالى. عندنا زيارة المؤمن من زار في الحديث الشريف عند السنة والشيعة، من زار أخاه المؤمن لا لحاجة عنده، مجرد لله يزوره، من زار أخاه المؤمن لا لحاجة عنده كأنما زار الله في عرشه. زيارة مؤمن اعرفوا قدركم، من يزور مؤمن شيعي مؤمن يزور أخوك المؤمن يعني يزور رب العالمين، ثواب ثواب زيارة الله، بشرط أن تكون زيارة خالصة، تروح دبابة وقل أنا جيت خالص مخلص، كل حاجة ما عندي يمك، لا من دنياك أريد ولا من غير دنياك أبدا، إنما لإيمانك لأنك مؤمن موالي محب لأهل البيت جئتك زائرا. فيحيي أمر الأئمة عليه الصلاة والسلام بهذه الزيارة وشوقاه. الإمام الصادق يقول لتلك المجالس أو الإمام الرضا الذي يذكر فيه فضائلنا ويحيى أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أحيوا أمرنا، بهذه المجالس الروحانية الإيمانية الولائية. على كل حال ندخل في ليلة القدر، ثلاث ليالي. أنا راح أذكر لكم خلاصة الأحاديث الشريفة اللي واردة في ليلة القدر، عشرات أحاديث عندنا وردت في ليلة القدر، خلاصة حسب ما توصلت إليه من خلال مطالعتي أن الله سبحانه وتعالى هو الجميل ويحب الجمال، كل كمال موجود في خلقه لابد أن يكون فيه، هذا مسلم، ليش؟ ثابت عقلا في الفلسفة على أنه المعلول إذا كان فيه كمالا لابد أن يكون في علته، باعتبار فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان العلة ليس فيه كمال المعلول كيف يكون المعلول عنده الكمال؟ فإذا كانت علته فاقد للكمال كيف يعطي كمالا لمعلوله؟ مستحيل. فكل كمال موجود في المعلول، كل جمال جلال كمال موجود في المعلول في المخلوقات لابد أن تكون في الله سبحانه وتعالى، بناء على هذه القاعدة العقلية الفلسفية. زين، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنظم، والنظم أمر جميل، فطرة الإنسان تقول على أنه إذا واحد ينظم أمره كما أمرنا أمير المؤمنين في آخر وصاياه، عليكم بنظم أمركم، عليكم بنظم أمركم، فالنظم أمر جميل، أن يكون الإنسان منظم في حياته عند النوع من النظام لا يكون مخربط. المؤمن ليس مخربط، يقولون السيد الإمام رحمة الله عليه كان منظم بمقدار بحيث تلامذته وعائلته يوقتون ساعاتهم على أعمال السيد، مثلا لما يطلع من الغرفة يدرون أنه ساعة بالتسعة الآن، لأن السيد ما يطلع إلا بالتسعة عندما يخرج إلى درسه، فيعرفون الآن ساعة بالتسعة، يوقتون الساعة على أفعال السيد الإمام، شديد منظم. فالمؤمن هكذا، الله سبحانه وتعالى يحب هذا النظام فجعل نظاما في كونه، في مخلوقات الآن نشوف كلها منظمة، الحركة كلها حركة منظمة، المجموعة الشمسية أدت حركة منظمة، الفصول الأربعة حركة منظمة، الليل والنهار حركة منظمة، الساعات حركات منظمة، الأفلاك كلها تدور بنظام دقيق، يعني قيد أنملة قيد شعرة ماكو اختلاف، لأنه قيد شعرة لو كان اكو اختلاف لفسدت السماوات والأرض كلها تروح، ويوم القيامة هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، هذه الجاذبية الموجودة بين الكواكب يأخذ جاذبية واحدة من عزه، هذه الخطوط الجاذبية اللي موجودة خيط واحد يشيله، لما يأخذ هذا الخيط الجاذبي وإذا به كل الكواكب تتناثر لأنه كلها تتخربط. الآن نظام دقيق حكيم عليم موجود في الكون، فالله سبحانه وتعالى يحب النظام. من النظام الآن موجود عند البشر عند الإنسان أنه إذا يريد يبني له مثلا في البيت مسجد مبارك يريد يبنيه معمار مهندس، رأسا يأتي ويجعل المصالح أو ابتداء يهندس يقدر يكتب كلها بحساب يضبطها، هذه مثلا حديدة كم تحملها شقد تتحمل، فكلها راح يكون منظم كله بحساب، يسوي لك خريطة كاملة عند ذلك كلها يحاسبها يقدرها، عند ذلك الخريطة يمضيها يختمها بعد ذلك يبدأ العمل. ابتداء إذا واحد يبدأ العمل من دون مقدمات هذا عمل مخربط، ما يصير عمل ناجح، تخربط كله يتخربط. فالمفروض الإنسان العاقل الحكيم أنه ينظم أمره، عندما يريد أن يقدم سفر لازم تحسب حسابك، وإلا تركب سيارتك على بركة الله من دون أنه تدري بسيارتك إيش قد أكو بنزين، إيش قد تتحمل هذه السيارة، إلى أن توصل بالطريق راح توقف، شيء طبيعي. والناس يذمون من كان هكذا على أنه هذا إيش قد إنسان غير منظم. المفروض أنت أول دبر حياتك، أول تعرف أمورك، عند ذلك تقدم على عمل. هذه مسألة طبيعية. الله سبحانه وتعالى هذا الجمال موجود فيه، هذا الناظم أمر جمالي، أمر كمالي، من كمال الإنسان، من جمال الإنسان، من جلال الإنسان أن يكون منظم. فالله سبحانه وتعالى يحمل هذا الكمال، يحمل هذا الجمال. وكل جمالك جميل، وكل كمالك كامل، وكل جلالك جليل، كما نقرأ في دعاء سحر. فالله سبحانه وتعالى يحمل هذا الجمال، فلذا أعمال منظمة. من التنظيم الإلهي سبحانه وتعالى في إدارة الكون، في إدارة شؤون الكائنات، أنه كل الأعمال أولا تقدر في العرش الإلهي كلها حسب الأحاديث اللي عندنا. طبعا أحاديثنا يشترك فيها السنة والشيعة، يعني هذه المواضيع اللي أذكرها من المواضيع اللي يشترك فيها السنة والشيعة من الأحاديث الإسلامية العامة، أن الله سبحانه وتعالى كل شيء يقدره في عرشه، العرش الرحماني عندنا، العرش الملكي، العرش العلمي، كل اسم من أسمائه له عرش، ولله الأسماء الحسنى. فالله سبحانه وتعالى هو الولي الحميد، وله الولاية التكوينية والتشريعية، فيتسلط على كل الكائنات ويدبر ويقدر ويقضي جميع ما تحتاجه، يحتاجه الكون، تحتاجه الكائنات، كلها يدبرها ويقضيها. زين، ابتداء إنما يكتب ذلك في اللوح المحفوظ، بعدين يمضي ذلك، بعدين طبيعة مسألة طبيعية، ومن جمال العمل أن يكون منظما. فالله سبحانه وتعالى في عرشه يكتب جميع القضايا، ثم بعد ذلك يمضي، ثم بعد ذلك يختم، يسدها الرسالة، يسد الكتاب، أول يكذب الكتاب، بعدين يمضي هذا الكتاب، وراه يسد هذا الكتاب، يغلق الكتاب، يعني انتهى. عندما يغلق الكتاب يعني تبدأ المرسلات وتبدأ المكاتبات وتبدأ الملائكة بأعمالها المفوضة إليها. الله سبحانه وتعالى قرر وقضى، والملائكة تأخذ أحكامها من اللوح المحفوظ. كل ما كان مكتوب في أم الكتاب وفي اللوح المحفوظ الملائكة تأخذ ذلك وتعمل بما كتب. الله سبحانه وتعالى كل المقدرات إنما يكتبها في ليلة، وهي ليلة القدر، يفرق فيها كل أمر حكيم. يفرق فيها يعني إيش؟ يعني معناته أن الله سبحانه وتعالى يكتب كل الأمور، كل الحوادث، فيكتب الآجال أنه فلان يولد، فلان يموت، فلان يوم، فلان ساعة يموت فلان، يكتب الآجال، يكتب الأرزاق، فلان رزقه فلان مكان، فلان رزقه من التجارة، فلان رزقه من فلان، كل هذه الله سبحانه وتعالى يكتبها لكل البشر، لكل الخلق، لا مختص بالإنسان، للحيوانات، للنباتات، كلها الله سبحانه وتعالى يكتبها. بعد ذلك الآجال والأرزاق، وحتى في الحديث الشريف صك الحاج اللي قلنا هي ضيافة خاصة، الله سبحانه وتعالى يقول اكتبوا فلان يكون حاج في هذه السنة، فلان مؤمنة تكون حاجة في هذه السنة، هذه يكتبوها، يكتبوها. زين، متى تكتب؟ في هذه الليلة، في ليلة التقر من شهر رمضان، وهي القدر الأول، ليلة القدر الأول الأولى مثل هذه الليلة، هذين الأمور كلها تكتب، الله يكتبها يقدرها. فلان يكون شقيا، فلان يكون معذبا، فلان مثلا يغرق، فلان يحترق بيته والعياذ بالله، كل الحوادث الممدوحة والغير الممدوحة، البلايا وغير البلايا، اللي فيها سعادة واللي فيها شقاء، كلها الله سبحانه وتعالى يكتبها. كما لما يكتب يكمل ذلك يخليه إلى ليلة لأنه نظام الله منظم، فيخليها إلى ليلة 21 القدر الثاني. يقول ما كتبتموه في اللوح المحفوظ وفي أم الكتاب ما كتبتموه أمهروه، مهر خليته، فيخلون الملائكة مهر تحت كل قانون تحت كل حكم، خلون مهر. يوم 23 يكون ليلة القدر الكبرى، في 23 يختم كل ما كتبه الله سبحانه وتعالى يختم. زين، يستحب إحياء الليالي الثلاث. إحياء شنو؟ إحياء مو دعاء فقط، هذه الدعاء زينة إحياء شهر رمضان. أصل الإحياء في شهر رمضان وفي ليالي القدر إنما هو باعتبار أنه عين الإنسان لا تغمض، فيها حكمة ما ندري، لأن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله يحب عبده في هذه الليلة لينام نومك العين لا تغمض. والدليل على ذلك فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين، الإمام الحسن والإمام الحسين بين 5 سنوات 6 سنوات أطفال صغار، فاطمة الزهراء كانت تنوم الحسنين بعد الظهر قبل الغروب، نومهم في ليالي القدر استعدادا لإحياء ليلة القدر، يعني قبل أنه تأتي الليلة، لأنه ليلة القدر تبدأ من الغروب إلى السحر حتى مطلع الفجر، السلام هي حتى مطلع الفجر، فإلى هناك تنتهي ليلة القدر. فكانت قبل الغروب تنيم الأطفال حتى يستعدون إلى إحياء الليلة. والذي يستفاد من هذا الرواية حسب ما أنا أستفيد من الرواية أنه مسألة الإحياء مو مسألة مرتبطة بالمكلفين، لا، مسألة الإحياء حتى الأطفال الصغار، لأنه أكو فد رحمة خاصة في ليلة القدر تنزل على من يحيي هذه الليلة قربة الله تعالى، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. لذا أطفال البيت اللي يتمكنون أنه يجعلهم يحيون هذه الليلة تأتيهم البركة في تلك السنة. حتى ورد في الحديث الشريف عن فاطمة الزهراء أنه أثناء منتصف الليل أو بعد منتصف الليل إذا كان النوم يريد أن يغلب على الأطفال كانت تعطيهم الحلوى، تلهيهم بالحلوى حتى لا ينامون، لأنه عندهم جانب بشري، فباعتبار الجانب البشري نام الطفل، فلذا كانت تعطيهم الحلوى. يعني هذه تربية، إن هذا تعليم، إن أنه أطفالكم في ليلة القدر لا ينامون، فكيف بالكبار؟ حتى هذا الطفل أراد ينام لهي الطفل لعبة أو انطيفة أكلة أو ما شابه ذلك حتى لا ينام هذه الليلة، لأنه نفس الإحياء أنه يبقى للصبح عيونه مفتوحة إلى في الموضوعية. غير العبادة، الطفل ما عنده عبادة، طفل 5 سنوات ما عنده عبادة، لكن هذا الإحياء إلى تأثير. فس شنو تأثير؟ الله أعلم، ربما تأثير كما استفدت من الروايات الشريفة أنه الليلة الأولى ليلة القدر الأولى والثانية أكو مجال لمحو ما يكتب، الليلة الثالثة ماكو مجال. إذا جاءت الليلة الثالثة والله سبحانه وتعالى يمهر ما كتبه يتنزل الروح الأعظم، وهو ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل، يتنزل على صاحب الأمر ويعطي الصحائف التي كتب فيها ما كتب من المقدرات من القضاء كلها يعطيها إلى صاحب الزمان، وصاحب الزمان ينظر إليها ثم بعد ذلك تصعد إلى العرش الإلهي مرة أخرى. في ليلة القدر الثالثة ذاك حسابه خاص، نأتي إن شاء الله في الليلة الثالثة. الآن الليلتين الأولى والثانية تأثيرها أنه ما كتب من السعادة أو من الشقاء قابل للمحو، لأنه الليلة الثالثة يكتب في أم الكتاب بعد ما يمكن محو ذلك، أما لوح المحفوظ يمكن أن يمحى. إن كنت شقيا عندك بالدعاء فاكتبني سعيدا، يمكن في اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، إنما هو في اللوح المحفوظ. في اللوح اللي أم الكتاب ذلك إنما هو ثابت لا يتغير، أو خلنا نسمي ذلك اللوح لوح المحفوظ، يعني يحفظ ولا يتغير، هذا يسمى لوح المحو الإثبات. لوح المحو والإثبات يمكن للإنسان. الله سبحانه وتعالى أعطى عزة للإنسان أنه أنت تأثر في إرادتي. أنا كتبت أنه فلان هذه السنة أفرض مثلا يموت في هذه السنة، كتبت أجله في هذه السنة، لكن أيها الإنسان أيها المؤمن أنا كتبت ذلك، أما أعطيتك عزة ومقام عندي، قربتك إلي بحيث إذا عملت شيئا من الأعمال الصالحة إذا تصدقت فإن الصدقة يدفع القضاء المبرم، الدعاء يدفع القضاء المبرم، صلة الرحم يدفع القضاء المبرم، حسن الخلق يدفع القضاء المبرم. يعني أنا هذه كلها كتبتها، لكن خليت لك هم إلك فد عوامل تؤثر في محو ما كتبته عليك. إلك قدرة عزة عند الله سبحانه، أنت عزيز، لأنه العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، إلا أن المنافق لا يفقه لا يفهم. فالمؤمن عزيز عند الله، لذا الله أعطى هذه القدرة، يقول أنت تقدر تغير إرادتي، أنا رب العالمين، لكن أنا كتبت على نفس الرحمة أنه كتبت أعطيك عزة بحيث تؤثر في إرادتي. طبعا لا تستثقلوها، الله هكذا أراد، الله هكذا أراد للإنسان، لأن الإنسان أعظم مخلوق لله. عندما خلقه الله تمدح بخلقه، خلق السماوات والأرض لم يقل تبارك الله، أما عندما خلق الإنسان قال تبارك الله أحسن الخالقين، فتمدح بخلقه. فالله أعطاه هذه القدرة أنه يغير هلي الكير. إذا أحيا هذه الليلة بالعبادة بالبكاء بالتوسل برفع القرآن أحياها، عند ذلك يغير ما كتب عليه من الشقاء، وكذلك بالعكس يكتب له من السعادة، لكن بمعصية من المعاصي في هذه الليلة والعياذ بالله، أذى مؤمن مثلا أو قطيعة رحم أو مثلا جسارة أو كلمة بذيئة أو ما شابه ذلك، تخرج من فمي في هذه الليلة وإذا بهذه السعادة تمحى ويكتب في الأشقياء. هذه الليلة مهمة جدا، هذه الليلة وليلة بكر الليلة الأخرى ليلة القدر الثانية مهمة، لأنه تغييرها بيدينا. الليلة الثالثة بعد ينتهي الأمر، فحينئذ الله سبحانه وتعالى رح نعرج على بركات هذه الليلة مع الشباب. في الحديث الشريف الله سبحانه وتعالى يحب، عجيب هذا الرواية واقعا، الإنسان بعض الروايات يتعجب منها إنه الله سبحانه وتعالى ماذا يقول. إن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحب شيء عند الله، أحب شيء عند الله شنو؟ سؤال. الله سبحانه وتعالى يحب ويبغض، لأن الحب والبغض كمال، والله سبحانه وتعالى عنده هذا الكمال، فيحب ويبغض، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتواضعين، يحب الخائفين، يحب يحب. أحب شيء عند الله منه وأي شيء؟ إن أحب شيء عند الله الشاب التائب من ذنبه. أحكي الشاب إذا يتوب من ذنبه الله يحب هذا الشاب، أحب شيء عند الله، يفرح الله سبحانه وتعالى يفرح بشاب عندما يتوب. وإن أبغض الشيء عند الله الرجل الكبير الذي يعصي الله سبحانه وتعالى. يقول أنت بعد شايف راحت القوة الشهوانية عندك راحت، المفروض يعقل الإنسان كلما يكبر يزداد عقله، لكن بعض الشيب والعياذ بالله تجدهم يسرون على الذنب، فالله يبغض ذلك. خلي أقرأ لكم نص الحديث بعد الصلاة على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب، وما من شيء أبغض إلى الله تعالى من الشيخ مقيم على معاصيه. وقال صلى الله عليه وآله إن الله تعالى، هنيئا لكم يا شباب، إن الله تعالى يباهي بالشاب العابد. في الليلة الله سبحانه وتعالى يباهي بالشباب على ملائكته، يباهي بالشاب العابد الملائكة ويقول، الله يقول للملائكة انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي. فإحنا الآن شبابنا يمكن أن يكونوا مثل بقية الشباب، يمكن أن يكونوا في مجالس لعب المحابس وما شابه ذلك، ما يمكن؟ ما عندنا الآن؟ عندنا شباب من المؤمنين، لكن نشوف شاب عاف هذه كلها وجاي الآن في مجلس لكي يرفع القرآن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فالله يباهي الملائكة، شوفوا هذا الشاب، هذا عاف شهوته وجاء من أجله، جاء كي يرفع القرآن كتابي على رأسه، فيتباهى بالشاب العابد. هذا في السماء. وأما في الأرض قال صلى الله عليه وآله: فضل الشاب العابد الذي تعبد في صباه على الشيخ الذي تعبد بعدما كبر سنه كفضل المرسلين على سائر الناس. الشاب يعبد الله بصباه يعني بشبابه، الله سبحانه وتعالى يقول هذا فضل مثل فضل المرسلين، المرسلين أعلى من الأنبياء. المرسل يعني يرى الملائكة ويسمع صوته، والذي يأتي بدين عالمي كإبراهيم الخليل مرسل، كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. فهذا الشاب عند الله سبحانه وتعالى أفضل كفضل المرسلين على سائر الناس. سبعة في ظل الله عز وجل يوم لا ظل له، واحد من السبعة الشاب نشأ في عبادة الله. وقال: ما من شاب يدع لله الدنيا ولهوها وأهرم شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر 72 صديقا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الخلائق إلى الله عز وجل شاب حدث السن في صورة حسنة جعل شبابه وجماله لله وفي طاعته، وذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته يقول: هذا عبدي حقا. هذه قيمة عبادة الشباب. حينئذ إذا أردنا أن نكون من العابدين، بدايتنا إحنا من المذنبين، هذا ما يمكن أن ننكره، مستحيل. كل واحد الآن، وعجيب أكو بعض الأدعية يقول: لو علم الناس بذنوبي لطردوني، لو علمت عشيرتي بذنوبي لطردوني، لو علم والدي بذنبي لطردني من بيتي. الوالدة تطردني من البيت. واقعا أكو الذنوب الآن، إذا واحد لو تكاشفتم ما تدافنتم. الإنسان على نفسه بصيرة، كل واحد الآن يدري بنفسه شو نسوي. فالآن كل واحد حتى خادمكم على المنبر أدري شو نسوي. وإذا تعلمون بذنبي أصلا تطلعوني من الجامع ومن المسجد، إنه هذا شو يلوث المكان. لكن الله ستار العيوب، الله يستر، يا من أظهر الجميل وستر القبيح. أبو خمس الزرقاء أرحم الراحمين، شو تسوي حتى يري ربوبيته وعظمته، أنه يستر على عباده، يستر على الشباب، تضمها عليهم. فماذا نفعل؟ الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء لا تعود، في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين. طبعا آيات وروايات في الاستغفار كثيرة، أنا راح ألخص البحث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن آبائه عن رسول الله قال لأصحابه: ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم. يتباعد الشيطان لأنه الشيطان قسم بعزة رب العالمين لأغوينهم، بالخصوص الشباب، كتباعد المشرق من المغرب. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الصوم يسود وجه الشيطان، والصدقة تكسر ظهر الشيطان، والحب في الله والموازرة في الله على العمل الصالح يقطعان دابر الشيطان، والاستغفار يقطع والتين الشيطان، ولكل شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصيام. قال رسول الله: طوبى لمن توجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب استغفر الله رب العالمين. عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال رسول الله: أربع من كنا فيه كان في نور الله الأعظم. نور الله الأعظم من هو؟ صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن نكون في نور الله بعين الله، بعين مولانا صاحب الأمر الذي هو عينه عين الله، لأنه هو الشاهد على الخلق، هو الحجة على الخلق، فيكون عينه عين الله سبحانه وتعالى في خلقه. أربع من كنا فيه كان في نور الله الأعظم. من كان عصمته شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ومن إذا أصابته المصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أصابه الخير قال الحمد لله، وإذا أصابته الخطيئة قال أستغفر الله.